ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على كلتكو أي بني إسرائيل لله دولتاله وبعثنا منهم 12 نقيبا ناتك إلى ريام وتنم فلكي كنو ولا من ستنم فلنغو ولندي كنو ستو ستنين أفنسون منسا ولا نين أفنسون كلا ريامو وقال الله إني معكم على كوي كنت دمبال فيله لئن أقمتم الصلاة نين ألي سلو لندي وآتيتم الزكاة ألي جاكو دي وآمنتم برسلي ألي مانيات أنت ألا كلا ريامو لا وعزرتموهم ألي كلا ريامو لسنبنتين دي وأقرضتم الله قرضا حسنا ألي ألا دنتو دنتو نياني مالا لأكفرن عنكم سيئاتكم انت ألم بالا جنوبو الكفر لالي لي ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أندون سألدون دي أرجانو كنو دلول ببورل أرجانو من كنو فمن كفر بعد ذلك نمن كافريات وقولا منكم الكنو فقد ضل سواء السبيل إسال ولف لتسلات لندن ولا فبما نقضهم ميثاقهم إلى الله دتينيا سابوا كملا لعناهم تألناتي دانك وجعلنا قلوبهم قاسية ناتي سندمولك سندمي جارموتي يحرفون الكلمة عن مواضعها إكاكما كما يلمن ديكا بوندي أنوتو من دياتي كوك يمين علي منفو إكاو يلمن دي ونسوا حظا مما ذكروا به يكواني منا يفنكون ديرو من دي لا إنات جمع بالا ووتو ولا تزال تطلع على خائنة منهم انت ألم بيتي كيلا ينكين دي لا ibetula yinkila wati o wati nyunla tilimbaliya lale tilimbaliya jawo min itolka ke mbe woytandi le wati o wati illa qalilan minhum faykunu domandin fa'fu anhum wasfah ise yamfaye ye kodila inna allaha yuhibbul muhsinin katu alakala fi kunyi makela lel wa min alladhina qalu inna nasara anim mul min koytul munasara allati أخذنا ميثاقهم نيل الله دول تالي فنسوا حظا مما ذكروا به إفنان ينطى نيبالا يفين كندرو من ديلا يكوان دي منا ينطى أجما بالا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء نات جويا دون أنين كننتيا دون إدمال تيما إلى يوم القيامة كتافو سنين الكيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون على سنين أبي كبار لفن لترن من باروكان يا أهل الكتاب أتوا الكتاب دنكيلو قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب نكلا ليامو ناتا لكني أبي بانكين ديرو كلا لي فنج ما بالا الترن ألك منو كتابوتو ويعفو عن كثير أنو أكا ينفقوا جماعي فنان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور ناتا لكنك بؤليان كتاب من ببنكير يهدي به الله من اتبع رضوانه ألك مولكان دا وكتاب ولمي ألفان للدنيو نوما سبل السلام كتاكيسو سلوكان ويخرجهم من الظلمات إلى النور أكي بوند دي بولكون كي سنب نوروكان بإذنه أتي ألفان للدنيوكان ويهديهم أكي كندفنا إلى صراط مستقيم كتاسلوك من بتلندي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ألا قد مول كافريات منكو ألا فنلم مسيحتي مريم دما مول منكو إيسى أم ألالتي والمكافر التي قل فمن يملك من الله شيئا افويكو جمال سكونون كومرانو على الكارولا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه نيا ترى على لفتك مسيح مريم ديمانين من معيساتي نين على لفتا هلك لا ولا لفتا باما هلك لا جمال سكونوجي ومن في الارض جميعا ان نين على لفتا بانكو كونون كل مومي بي هلك لا جمال سكونوجي ولله ملك السماوات والارض سانغول مروبي علالي انيم بانكو وما بينهما انيم بسانغول نيم بانكو تيما يخلق ما يشاء من دياتات علايا كولدا والله على كل شيء قدير على مكوم مي بك النور لالت وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه al yahudul lin nasara lu koy tul mu ala dingol lati andi mu ala kanunte jongol lati fana qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum afoy watu miniyatinna ala kaliyan kan kati alla junube ku ke sabo kamala bal antum basharum mimman khalaqa bari al tul mu molati ko alay mol min da don al muklinati mol kon alay min da fi samante ya mantalal ni molte ma moya fangoto يغفر لمن يشاء من دياتات عليك كفروك ولي ويعذب من يشاء من دياتات فنن أكولي ينكنكت ولله ملك السماوات والأرض سنغل مرو نمبنكو مرو بألالي وما بينهما أنم بسنغل نمبنكو تم وإليه المصير لبندو لابات ألالك يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أهل الكتاب دونكيلو نكيل ريامو ناتالي كنه abi bankendiro kelaliye tumala tumomi yalango kilariyamu mantara kerin antaqulu ma ja'ana min bashir wala nadhir nyinkam malikana foko sewondirla mannalikan maslandirla mannalikan faqad ja'akum bashirun wa nadhir sewondirla natalikanne maslandirla fanan natalikan wallahu ala kulli shay'in qadir ala dumukum mebe kan nor lalet wa id qala musa liqaumihi الأميرة مؤمن موسى قال موليكو يا قوم ألتل نمولو اذكروا نعمة الله عليكم ألي ألا نيمو فينكم أي منك ألكان إذ جعل فيكم أنبياء كبيرين علي النبي مولتا أيك ألكن وجعلكم ملوكا أي ألك من سكيلتي وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أي ديرو كألفن إمام من دي دافن كلنا دنيا مميبيكون يا قوم أتل النمول ادخلوا الأرض المقدسة ألي دون بانكو سنو ينكون التي كتب الله لكم ألي بانكو من فرلين دي ألي أياك ألتاتي ولا ترتدوا ألي كان مر على أدباركم ألي كوما فتنقلبوا خاسرين ألي سنامر الكسار رماء قالوا يا موسى إكايكو هيت موسى إن فيها قوما جبارين إكايمو كنت قلن بل بنين ساتيكونو وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها نتولت دون ساتيين كونو فو نياتر نين كنت قلن البوتجي فإن يخرجوا منها ني بوتجي درون فإنا داخلون إسالن بدون ساتيكونو لإلى بو كولاجي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما مول من نيالنكو إكتا ألنياس لناتي كيف له alay nemo ke tolma ikata alanya silannati walnata nyimfo eko tkhulu alayhimul baba aldun nyunukan nimbundala fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun nin aldun tanimbundala altolle bekela norlati wa ala allahi fatawakkalu alituk ala la in kuntum mu'minin niyatara alkata liman yamult qalu ya musa inna lan nadkhulaha abada ikayko heyta musa ntolte dunna nyimbugo kono mumek nyinsate kono mumek madamu fiha madama nyin kanto kole mol bije fadhhab anta wa rabbuka faqatila ite musaynin alayta alayna keloke alay nyimmol bondije inna ha huna qaidun ntol fere sirin jang nin alte dunna nte dunne fe kata nyinsate kono bawo nyimmol mukella jawlati wotenin aladam mayta alayta ikelend nin alayno wati min nadurun ntol sinadun قال موسى كو رب ماري اني لا املك الا نفسي انت دمم مرسانيم فم فغو واخي انم بادين منك هارونتي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وتفرم فانسوكي انتلتي مبان نين مول من مفاسقولتي قال فانها محرمه عليهم الاكو موسى يكو نينساتينا حراميندي يتولمالي 40 سنة سنجتن ناني يتيحون في الأرض إبتلالي جاء حلين بياي ياي نبانكو كان إتسابت دين كراسو تولا فلا تأس على القوم الفاسقين وتو إتموسى كان نيتورو ستو مولك وتو من مفاسقولت